ما حكم الصلاة في المحراب؟ جائزة ولا شيء فيه، لا جائزة ولا شيء فيها. مالك رحمه الله وبعض السلف الأولون كرهوا الصلاة في الطاق الذي هو المحراب الآن، ولكن بعد ذلك العلماء كلهم على خلاف هذا واستقر العمل عليه، والحمد لله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.